بتقاسي كيفاش انتي كرهتيني اليوم برضو عشقتيني بالقصي انا بغيتك ما في لوم مازال انتي متنو بتقاسي كيفاش انتي كرهتيني اليوم برضو شقيني بالقصي انا بغيتك ما فيا لوم مازال انتي بتنوبي تقاسي دبري شكون ينسيك فيا